السيد الأستاذ الشيخ علي النمر أستاذ اللغة العربية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، أحمده عز وجل على سابغ إنعامه وجزيل فضله وعطائه. خلق لنا الكون وأمرنا بالإحسان وعدم الإفساد فيه، فقال سبحانه: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبل السلام، حث على حرمة الممتلكات فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إدراكا منه صلى الله عليه وسلم لحرمة الممتلكات العامة والخاصة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ضيوفنا الأكارم نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا يا من أتيتم دارنا، الفجر أشرق باسما مدرستنا، حي ضيفنا. فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم فردا فردا، وحي هلا بجميع ضيوفنا الأكارم من مديرين ومعلمين وأولياء أمور وطلاب وطالبات، ونقول لكم جميعا: نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. نحن في هذا اليوم نتشرف بحضور هذه الندوة الثقافية التي هي بعنوان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكلمتي مع حضراتكم بعنوان: الممتلكات العامة ملك للجميع. أيها الأساتذة الأعزاء، أيها الطلبة الفضلاء، أتى الإسلام بالعمار والبناء والإصلاح ونهى عن الخراب والهدم والإفساد، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والممتلكات قسمان: ممتلكات خاصة وممتلكات عامة. أما الممتلكات الخاصة فهي خاصة بالفرد أو عائلته، يكون من واجبهم الحفاظ عليها لأنها تعود عليهم بالنفع دون غيرهم، فيكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي يرفع من مكانتهم الاجتماعية أمام الآخرين. أما القسم الآخر فهو الممتلكات العامة، والتي نحن بصدد ذكرها في هذه الندوة، وهي كل ما تعود ملكيته لجميع المواطنين في الدولة، وغير مخصوصة بجهة أو فئة أو فرد معين، ويحق للجميع استخدامها، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيها أو يحتكرها ويمنع الآخرين عن استخدامها، شرط أن يتم استخدامها بقوانين تحددها الجهات الرسمية في المنطقة أو الدولة. أيها الأستاذ، أيها الطالب، الممتلكات العامة ملك لي ولك، الممتلكات العامة حق لي ولك، الممتلكات العامة أسست من مالي ومالك، الممتلكات العامة أنشئت لخدمتي وخدمتك، وتكلفت الدولة المال والجهد لتسخيرها لخدمتنا وتأدية الواجب المنوط بها. ومن أمثلتها في مجتمعنا المدارس والجامعات والمستشفيات العامة والحدائق والمتنزهات ووسائل المواصلات المختلفة كالسكة الحديد والمترو والأتوبيسات العامة والطرق والكباري والأشجار المزروعة على جوانب الطرقات والشوارع والأسواق العامة والمراحيض العامة وما شابه ذلك. معاشر الطلاب والطالبات، اعلموا أن المؤسسات التعليمية ليست ملكا لفئة معينة من الطلبة تبعث بها ما تشاء، وإنما هي ملك عام يتعلم فيها أبناء الشعب جيلا بعد جيل. ولكن مما يؤسف جدا أن نرى مدارسنا قد تحولت إلى أنقاض وذهب جمالها، فترى الجدران وكأنها قطعة سوداء من كثرة الكتابة والرسم عليها، ولم تسلم النوافذ فلا ترى شباكا إلا وقد تحطمت منه العديد من الزجاجات، وأدوات الكهرباء والأبواب وصنابير المياه والسبورات، بمعنى أن كل شيء في المدرسة لم يسلم من الأذى والتحطيم. أين الأدب؟ أين الأخلاق؟ أين الأدب؟ أين الأخلاق؟ أيها الطالب، أليس من واجبك أن تحافظ على مدرستك؟ فبدلا من أن تصرف الدولة مبالغ كبيرة لترميم المدارس سنويا، فبالإمكان بناء مدرستين أو ثلاثة أو أكثر كل سنة لاستيعاب الاكتظاظ الحاصل في المدارس اليوم. أيها الأستاذ، أيها الطالب، قد يقول قائل: ما العلاقة بين الدين والحفاظ على الممتلكات العامة؟ هل هناك علاقة بين الدين وبين الحفاظ على الممتلكات العامة؟ أقول له: تعال واستمع وأنصت معي، فإن الذي يتحدث سيدي أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه يخاطب الأمة محذرا من إساءة استخدام المنافع العامة بقوله فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم هذا ملعون. اتقوا اللعانين، إن في مثل تلك التصرفات تعديا على مال الناس العام وإضرارا بهم. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمة النظافة والطهر والنقاء، ديننا يعلي من أمر النظافة والمساهمة في تنقية المرافق العامة من الشوائب، بل جعل ذلك شعبة من شعب الإيمان. تعالوا أحبتي واسمعوا معي لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الورقة التي ترفعها من الفصل أو ترفعها من الطرقة، هذا الأذى الذي ترفعه من الطريق صدقة تتصدق بها، هذا الأذى الذي ترفعه من الفصل شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. هل من يفسد في الممتلكات العامة متقيد بهذا الأدب الإسلامي الرفيع؟ لقد حرم الله الإفساد وجعل للمفسدين عقابا شديدا في آيات كثيرة، قال تعالى: والله لا يحب المفسدين، وقال: أحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، وقال: والله لا يحب الفساد، وغيرها من الآيات الكريمة التي تنهى عن الفساد وتنذر المفسدين بالعقاب. وكلمة الفساد عامة تشمل كل صور الفساد مهما كان، فتلويث المياه فساد، وقطع الأشجار بلا مبرر فساد، وتعطيل المرافق العامة فساد، وكذلك تشويع المناظر الجميلة. وخلاصة القول أن كل عبث يضر بالممتلكات العامة فهو فساد. ولقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملكية العامة بامتلاك عدد من الناس لسفينة، فلو أن شخصا من هؤلاء المالكين أراد أن يفسد أحد أجزائها فإن عقابه واجب، لأن إفساد جزء من السفينة هو إفساد للسفينة كلها، وفي هذا هلاك للجميع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء طلبوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إن تركوهم يفسدوا في هذا المجتمع غرق المجتمع جميعا، غرقت السفينة كلها. ومن صور الفساد سلوكيات بعض الأشخاص أو الأسر ممن يذهبون للتنزه في الأماكن العامة والسياحية، ثم انظر بعد أن يغادروا المكان كيف يتركوه، يتركوه وقد أنتن وتناثرت في جنباته نفياتهم وبقايا طعامهم، حتى أحيانا لا يعد المكان صالحا لأن يتنزه فيه غيرهم، بل لو جاءت نفس الأسرة للتنزه في نفس المكان لا تستطيع الجلوس فيه من آثار إفسادها السابق. ومن الناس من يلقي بقادوراته من شباك سيارته وهو يسير، وقد ينظر للأمر على أنه بسيط، مجرد منديل يلقي به من نافذة السيارة. كم من منديل يكون في الشارع؟ نعم، قد يقول قائل أن هذا أمر بسيط، نعم بسيط، لكن لو كان في البلد مليون شخص يركبون السيارات وكل واحد منهم يلقي منديلا، كم سيكون في الشارع من هذه المناديل؟ فبتكاثر ذلك السلوك تكثر نفايات في الشوارع، وتحتاج إلى عمال وسيارات وأموال لتنظيف الشارع. ولو امتنع أولئك القوم عن ذلك السلوك المشين لما اتسخت الشوارع، ولتم استخدام تلك الأموال في أمور تعود بنفع أكبر على المجتمع. ومنهم مع الأسف من يتعمد الإفساد في الممتلكات العامة، فتجده يأتي إلى جدار مدرسة أو جدار في أماكن سياحية عامة فيكتب عليها فيسيء إلى منظرها بعد أن كانت جميلة، وقد يكتب كلاما يخدش الحياة. وأخيرا حتى لا أطيل، المحافظة على الممتلكات العامة دليل رقي الأمة ومستوى ثقافتها ومعرفتها ودرجتها في العلم والأخلاق النبيلة. وأي دولة أو مدينة أو قرية يمكن أن تستدل على مدى ازدهارها وتقدمها بالنظر إلى مستوى حفظ سكانها للمرافق العامة، والكتاب يعرف من عنوانه، الكتاب يعرف من عنوانه، والمدينة تعرف من سكانها. الكتاب يعرف من عنوانه، لأن المجتمع النبيل المتعلم الراقي يحافظ على الطريق العام والميدان والحديقة والملعب والنادي والبنية التحتية بكافة أصنافها. أما المجتمع الهمجي الغواغي الفوضوي فهو مجتمع متلف مهدم مخرب لقلة وعيه بمصالحه وضعف إدراكه بما ينفع. وقبل أن أغادر مكاني هذا أذكر حلولا فعلية لحل هذه المشكلة. الأمر الأول تقوية الوازع الديني، يساهم بشكل كبير في منع العبث في الممتلكات العامة، لأن تخريب المصلحة العامة هو ذنب تقترفه بحق مجتمع بأسره وليس مع شخص واحد، وهذا من الأمور المحرمة قطعا. الأمر الثاني سن التشريعات والقوانين الرادعة ليتم محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة وتخريبها، لأن قانون العقاب هو قانون رادع وله ثمار ومنافع كبيرة جدا، كيف لا وهو يحفظ المصلحة العامة. قال عثمان: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. بعض الناس لا يرتدع بالآية ولا بالحديث ولا بالموعظة، لا يرتدع إلا بالصوت. الأمر الثالث، يجب المساهمة في توعية وإرشاد كل من تراه يسيء إلى أحد المرافق العامة، فأنت عندما تنصح أحدهم بالابتعاد عن المخالفة فقد ساهمت في الحفاظ على هذه الممتلكات والمرافق التي تستفيد منها أنت وتبقى تستخدم من قبل الأجيال اللاحقة. وآخر اقتراح، تقديم الخدمة التطوعية في صيانة المرافق العامة. ما المانع أن يجعل يوم لتنظيف الأماكن العامة، لصيانة الأماكن العامة تطوعيا؟ تقديم الخدمة التطوعية في صيانة المرافق العامة وتقديم الخدمة مع مؤسسات المجتمع المحلي، لأن المشاركة تسهم بشكل فاعل في الحفاظ على الممتلكات العامة وتعمل على استدامتها من خلال الصيانة الوقائية والصيانة الفعلية. وكذلك لا بأس لو ساهمت في بعض المال من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة وتطويرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.